الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد السقعود حفظه الله يقدم. الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائرهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. من هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وهذا الحديث له سبب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بيان سببه ما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ يعني أكل عام نحج؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، يعني حتى أعاد الرجل السؤال ثلاث مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. أرأيتم لو كان الحج واجبا كل عام، من الذي يستطيعه؟ لا يستطيعه عموم الأمة، قد يستطيعه أحد، وما جعل الله على هذه الأمة في دينها من حرج. لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، في هذا فوائد عديدة متعلقة بالأسئلة. فيه نهي المسلم عن أن يسأل عما لا يحتاجه، لا في أمور دينه ولا في أمور دنياه، ولا ينبني عليه عمل مما قد يسوء السائل جوابه، مثل أن يسأل أهو في النار أم في الجنة، مثل أن يسأل هل أمه فلانة، هل أبوه فلان أم فلان، كما حصل في بعض الأسئلة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السؤال عن أشياء أخفاها الله عز وجل لا مصلحة للعباد في معرفتها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي. وفيه أيضا كراهية التعمق في السؤال عن دقائق قد تكون سببا للتشديد على المسلمين. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم عليهم فحرم من أجل مسألته. وأيضا هذا النهي في قوله: ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، هذا لا يعني أن المسلم لا يسأل أبدا. فهذا لا يفهم منه النهي عن السؤال عما يحتاجه المسلم، وإنما هو محمول عن النهي عن التقعر في الأسئلة أو السؤال عن أمور لا يحتاجها الإنسان. لأن المطلوب من المسلم أن يعتني بأمور دينه، وما يحتاجه يسأل عنه، يبحث عما جاء عن الله وعن رسوله وعن معناه. لكن النهي إنما هو عن الإغلاطات، النهي عن الأسئلة التي ما ينبني عليها عمل، النهي عن الأسئلة التي فيها تعنت. وفيه أيضا تنبيه على أن في اشتغال المسلم بالعمل والعبادة وامتثال الأمر فيه شغل له عن كثرة السؤال عما لا فائدة فيه. وأيضا ها هذا شيء مشاهد. فإن أكثر الناس اشتغالا بتوليد الأسئلة والمناظرات والجواب عنها والقيل والقال هم أقل الناس عملا. أما من كان مشغولا بالعمل، مشغولا بالدعوة، مشغولا بامتثال أمر الله ورسوله، فإنه إنما يبحث عن الأسئلة النافعة. يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أخبرني بأحب الأعمال إلى الله، أخبرني بما يا رسول الله من نجا، يا رسول الله ما أحب الأعمال إلى الله. هذه أسئلة ينبني عليها عمل. ولذلك جاء في البخاري أن رجلا سأل ابن عمر عن استلام الحجر، فقال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. فقال الرجل: أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن حصل كذا وكذا؟ أرأيت إن زحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ يعني صار زحمة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، إن قدرت تفعل وإن لم تقدر فترك. فالسؤال إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل. ولذلك أهل الكلام أهل جدل وأهل قيل وقال وتشقيق لعبارات كثيرة، لكن العمل عندهم قليل، ليسوا أهل عبادة، ليسوا أهل زكاة. وانظر إلى كتبهم طافحة بالقيل والقال الذي إذا قرأته يظلم قلبك. ولولا أن طالب العلم أحيانا يحتاج أن يقرأ ليطلع على كلام القوم، وإلا ففي الغفلة عنه خير كثير للإنسان. أيضا السؤال عما ينفع وعما يشكل وعما يزيل اللبس عن الإنسان هذا مأمور به، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، وهن نساء. ولما سألت أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أو تحترم المرأة؟ قال: نعم يا أم سليم. في رواية قالت: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء. ومثلها الآن سؤال طالب العلم عما يحتاجه، عما يكشف له الإشكال، هذا مفيد لطالب العلم. وفرق بين سؤال طالب العلم وبين سؤال العام. فالحاصل أن السؤال المذموم إنما هو السؤال عما لا ينفع أو ما فيه تعمق أو تقعر. أما ما يحتاجه السائل وما يشكل عليه وما ينبني عليه عمل فهذا لا ذم فيه، وهو يختلف من شخص إلى آخر كما تقدم. ولذلك حرص العلماء على التأكيد على طالب العلم أن يسأل. مقصودهم ليس ما جاء في الحديث في ذم السؤال، كما قال مجاهد رحمه الله يقول: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وفي قصة الرجل الذي أجنب فاغتسل فمات، فسأل قوما من الصحابة فأفتوه أنهم لا يجدون له رخصة بالتيمم، قال عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الخليل بن أحمد رحمه الله يقول: العلوم أقفال، مفاتيحها السؤالات، شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. والسؤال كما قيل نصف العلم، والسؤال كما قيل سبب لنيل العلم. ولذلك لما سئل الأصمعي وكان بحرا من بحور العلم، قيل له: بما نلت العلم؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقفي الحكمة الشرود. وكلامهم في هذا كثير وطويل. والحاصل من ذلك أن السؤال ليس كله مذموم، وإنما منه ما يذم ومنه ما يحمد. والناس في السؤال ثلاثة أقسام. القسم الأول: من سدوا باب المسائل حتى قل فهمهم وعلمهم، وصار الواحد منهم يحمل علما لكنه ليس بفقيه، يحفظ متونا لكنه لا يفهم ما فيها من الكنوز، وهذا خلل. الطائفة الثانية طائفة توسعت في المسائل وذكرت ما يقع وما لا يقع، واشتغلوا بتكلف الجواب عن الأسئلة التي لا تقع عادة، وكثرت الخصومات بينهم والجدال والرد، وولدوا من المقالات ما لا يمكن أن يقع عادة. وهؤلاء حالهم مذموم، وقد تولد من كثرة أسئلتهم افتراقات وطوائف وشحناء وعداوات، وهذا الذي ذمه العلماء وهو الذي دلت على ذمه السنة. والطائفة الثالثة الوسط، وهو منهج أهل العلم الراسخين، أهل العلم والعمل، معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وعن ما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين، والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم التفقه بها وتفهمها والوقوف على معانيها في أنواع العلم: تفسير، العقيدة، الحديث، الآداب، مسائل الحلال والحرام، وأصول الدين، والزهد، والرقاق، وغيرها. وهذه هي طريقة العلماء الربانيين، كانوا يجلسون مع العلماء ويسألونهم، طريقة العلماء الربانيين من الصحابة رضوان الله عليهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والتابعون مع الصحابة، وهكذا حتى جاء الأئمة كمالك الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام ومن سلك طريقهم. والحاصل أن المسلم ينبغي عليه أن يسلك هذا الدرب. من كان بهذه الحالة فإنه سيوفق بإذن الله عز وجل. والحاصل أن العبد ينبغي عليه أن يعرف أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يعرفها إلا بالسؤال فليسأل، ثم ليكن نظره على العمل لا على ذات المعلومات. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك لما قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ قال: اسأل عبد الوهاب، الوهاب الوراق. قيل له: إنه ليس له اتساع في العلم. قال: إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. قوله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أي ما طلبت منكم تركه فاتركوه، ما طلبت منكم تركه فاتركوه. وقد أخذ أهل العلم من هذا القاعدة الأصولية أن الأصل في النواهي التحريم إلا لصارف، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على العبد إذا جاءه نهي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينتهي ويقول: سمعنا وأطعنا. ثم قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أي ما طلبت منكم فعله، ما طلبت منكم فعله فافعلوه قدر طاقتكم. أخذ العلماء منه قاعدة أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا لصاحب، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. ولذلك الصحابة ما كانوا إذا أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر يقولون: يا رسول الله، أهو أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ هل أنت عازم أو غير عازم؟ مباشرة يقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. قوله: ما استطعتم، هذا من التخفيف على الأمة، فالواجبات إنما تجب حسب الاستطاعة. ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، الواجبات تسقط بالعجز. ولذلك الطهارة بالماء واجبة، إذا لم يستطع ينتقل للتيمم. القيام في صلاة الفريضة ركن، إذا لم يستطع صلي قاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنب. كفارة قتل الخطأ تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هذا الحديث تكلم العلماء فيه على مسألة أيهما أشد، النهي أم الأمر، أيهما آكد، الأوامر أو النواهي. يترتب على ذلك أيهما أفضل وأكثر ثوابا وأجرا، أن يأتي الإنسان بالواجبات والفرائض أو ينتهي عن المحرمات. الجميع واجب، هذا واجب فعله وهذا واجب تركه، لكنها مسألة تكلم العلماء عليها بناء على نظرهم للأدلة. فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن النهي أشد من الأمر، قالوا لأن النهي لم يرخص في ارتكابه، وأما الأمر فقال فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قيل أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. والقول الثاني أن الأوامر أعظم وآكد، والدليل على ذلك قالوا قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى كما جاء في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا قول قوي، وهم يقولون الأوامر نوعان، أوامر واجبة هذه آكد من ترك، آكد من المنهيات، وأوامر مستحبة وهذه ترك المنهيات آكد من المستحب. وهذه يحتاجها العالم وطالب العلم حينما تأتي الموازنات، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد، فأحيانا تتزاحم عنده مصالح ومفاسد، فأيهما يقدم؟ نعم. سأل الله إليكم.